الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار وبعد أحبتي الأكارم فهذا إن شاء الله تعالى درس جديد من دروس تفسير كتاب الله الحديث المجيد وقد وصلنا معكم منذ أسابيع بفضل الله تعالى إلى سورة يونس عليه الصلاة والسلام. هذه إن شاء الله تعالى هي الحصة الرابعة عشرة من جملة هذه الحصص المباركة التي عنيت بتفسير هذه السورة العظيمة التي هي سورة يونس عليه الصلاة والسلام. وقد سبق أن سورة يونس إنما هي من السور المكية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعاني أمرين من كفار قريش من هؤلاء الوثنيين من جملة هؤلاء المشركين فنزلت هذه السورة وفيها إثبات للألوهية فيها تقرير لنبوة محمد عليه الصلاة والسلام فيها إثبات للوحي الشريف فيها إثبات لليوم الآخر فيها تسمية للنبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما ذكرناه في ثنايا تفسير هذه السورة المباركة. معاشر الكريم كنا قد وصلنا معكم حفظكم الله خلال الأسابيع الأخيرة إلى تلك الآيات البينات التي تذكر نتفا من قصة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام مع قومه أو مع فرعون أو مع غير ذلك. وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملئه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا يضل عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. قال اجيبت دعوتكما مستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. موسى عليه الصلاه والسلام بلغ رساله ربه سبحانه وتعالى كما ينبغي على احسن ما يرام وسال الله عز وجل حينما راى غرفه بني اسرائيل استعان الله عز وجل باخيه هارون فأعانه الله عز وجل به وجعلني وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به اجري واشكر في امري الايه. فأيده الله عز وجل باخيه هارون عليه الصلاه والسلام فبلغ رساله ربه على احسن ما يرام لكنه وجد التعنت العظيم خاصه من فرعون وجنده. النتيجه كانت ان الله تبارك وتعالى اغرق فرعون ومن معه بعد ان دعا موسى عليه الصلاه والسلام دعاه موسى عليه الصلاه والسلام اخلاص يعني ما بقاش مجال لان يحاور هذا فرعون مع ان ربي عز وجل اراه بان يكلمه بكلام دليل فعل ففعل يعني مش امر بك فعل ذلك موسى عليه الصلاه والسلام لكن نهايه ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. قال قد اجيبت دعوتكما قلنا مع ان الداعي انما هو موسى عليه الصلاه والسلام لكن هارون عليه السلام كان يؤمن يقول امين فهو داع ايضا فاذا دعا الامام مؤمنا يقول فهم يدعون معه ايضا هم يدعوها لذلك بعض الشيء يدعي موسى ورد الاستقرار قد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان في سبيل الذين لا يعلمون. ثم قال تعالى وجاوزنا بني اسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى اذا ادركه الغرق قال امنتم انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. شكون هذا؟ فرعون الذي قام في ارض الله عز وجل وبر وقال قولا لم يكن غيره قال انا ربكم الاعلى ما علمت لكم من اله غيري الى اخر ما قال من الضامات العظيم. في نهايه الامر لما راى موسى عليه الصلاه والسلام قد اجتاز البحر مع المؤمنين من بني اسرائيل على تلك الطريق التي ارسلها لهم مولى الله تعالى بعد ان ضرب موسى عليه الصلاه والسلام البحر بعصاه اراد فرعون ايضا ان يقلد موسى عليه السلام اراد ان يصر على تلك الطريق فكان الأمر أن الله عز وجل أمر البعض بأن يعود إلى حالته الأولى، قال ابحر عبد الجحفة فتعلون أرجعوا ابحر في مكان، فأمرك الله عز وجل في العمل وجودا. لكن في العمل فالضخر قاعد لما شد في الموت أدركه يوم حالة مع نفس النهار قال آمنت بلسانه، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وإحنا قلنا من نقي القرآن لا تقبل فيها التوبة، أبواب التوبة الحديثة مفتوحة على مصارعها بفضل الله، مفتوحة في كل وقت في كل حال شيء في كل آن في كل أحد، مهما فعل مهما كفر مهما أشرك مهما مهما أفسد، لكن إذا صدق المثال قبل منه الواحد القهار الملك التواب سبحانه وتعالى. إذا صدق التوبة إقرار بالتوبة، إذا التوبة مفتوحة لكل أحد في كل وقت. لكن كيف أوقات وأحوال ثلاثة لا يقدرش فيها ربي عز وجل التوبة، خلاص فات الوقت تاعها، الوقت يقول هنا ماذا؟ وقت شخصي لكل أحد. غابة لما الروح توصل هناك حينها تصل الروح كيف الطرق، خلاص ماشي مقبول الصوت. ثانيا لما تطلع الشمس من مغربها، لما تطلع الشمس من ثابت قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليها، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغفر. بقت حالة ثالثة حينما ينزل العذاب العالم بأمة من الأمم أراها الله عز وجل عقابها، وهذا كثير في الأمم لما كانوا الأنبياء عليه الصلاة والسلام يدعيهم ويدعوهم كذا، ومن أعظم الأدلة على هذا القول فرعون لو آمن قبل أن ثم يكون سبحانه قبل ما يجي يموت لو كان آدم جاءوا جدال جاءوا استفقاء جاءوا استغاثة جاءوا استغاثة جاءوا استغاثة جاءوا استغاثة جاءوا استغاثة لو كان تأتيه وقال قلت من هذا ربي عز وجل محمد ربي واسع، لكن وصلت ووصلت والعذاب جاء ما بقاش في فتح. هو قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، قالوا شو قالوا لنا؟ يقول بل الكبر لا يزال متغلغلا في قلبه العياذ بالله. بعض الشيء يقول آمنت أنه لا إله إلا الله، لا آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، شو كان الخطاب الوحيد احتقره بني إسرائيل، وأن من المسلمين آمنوا بالإيمان أن المقابلين المسلمين، لكن ما بيقولش قال آمنوا فتح الوقت أو قال ثلاثة خلاص لا تنفعوا فيها لا تنفعوا فيها التوبة، صح؟ الآن وقد عصيت قبله وكنت من المسلمين، مع ذلك هذه الكلمات تنجو بسببها بجسدك بجسدك. قاعدة أنك ما تستكشف لا الجسد تاعك ولا الروح، لكن معليش نخليك عبرة لغيرك. فاليوم ننجيك ببدنك بالبدن تاعك بالكره ببدنك لتكون لمن خلفك آية، لتكون بشعر سبحان الله. أنا أقول واحد عاقل واحد عاقل من أي أمة من الأمم لما يعرف الآية ويسمع هذه الآية لابد أن يؤمن، لأنه يشوف عينه بعد أمور لا تحصى شحال من يوم عدد حديثة ما تقدرش تحسب حالي الآن 20 30 50 طبعا هو طويلة جدا وقعت هذه الحديثة إلى اليوم لا يزال ذلك فرعون موجودا بين الناس. نحن نشوف المومياء تاعو موجودة معروفة وما أنقض هذا في الحجة شوفها وتحطها عند الزراعي تشوفها موجود سبحان الله من جابه في بدنه لما ليكون للناس آية باش يكون آية لمن خلفك لتكون لمن خلفك آية. كيف القراءة في صحيحة لتكون لمن خلفك آية يعني لتكون آية زادة على الله عز وجل وعلى عظمته وعلى عظيم قدرته وجلاله سبحانه وتعالى لتكون لمن خلفك آية وإن كثير من الناس عن آياتنا لا غافل. بعدما خلصنا كنا حصلنا شوية في الآيات الواردة في شأن موسى عليه الصلاة والسلام وفي العرب والنبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. الآن يحدثنا الله تبارك وتعالى في هذا السورة راح يحدثنا قصة موسى عليه الصلاة والسلام، مش قال الله تبارك وتعالى ولقد بوأنا بني إسرائيل من ضوء صدق، هذه الآية مش معناها الآن ولقد بوأنا بني إسرائيل من ضوء صدق ورزقناه من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءوا العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. تبع معنا قول الله عز وجل ولقد بوأنا بني إسرائيل من ضوء صدق، بوأنا يعني أنزلناهم بوأناهم أنزلناهم وأسكناهم مسكنا طيبا مبوأ مباركا بنو إسرائيل بعد ما نجاوه في التوزيع قطعوا الخام يا خير تعافوا في قطعوا الخام وسكوا وخرجوا الى الضفه الاخرى وبعد مشاوا الى جهه فلسطين الى جهه بلاد الشام ومشاوا الى فلسطين يختعفوا بالنجاه وصفوا فلسطين ويتجاهوا بشكل عظيم ربيع الزوج اراهم ايه عظيمه ما يشوفوش في الجهه الثانيه وما سمعش التاريخ البشري في الوالد لذلك بحر في جمال موسى رضي الله عنه عليه السلام شاف شاف المعجزه العظيمه جدا مفروض خلاص ايمان لا يتبذل لكن بمجرد انه خرج اليه مثل واحد اخر كان عم يشوف كان عم يستنى موسى عليه الصلاه والسلام غاب عنه مده وجيزه غاب ذهب الى جبل الطور لمناجاه الله تبارك وتعالى مش يجيب لهم الدين يجيب لهم الشرائع يجيب لهم الوحي يجيب لهم الهدى مش يصير هم ليه راح على ميعاد مع ربه عز وجل ورجع وجدهم على اسوء حال وجدهم قد كفروا بالله وعبدوا العجل عجل كنيسه كبيره فرد فرد صغير عجل لكم عجل خير عبدوا خير تمنى دخل بنجاهم عبدوا خير مش يدافع خدموا لهم مستعملين خدموا بدي يدخلوا الهواء الجوف في عفاره يدخلوا الهواء في ولادنا بدي يسمعوا كانهم صوت صوت العجل ده هو ده هو بس طلعوا لهم بضاعه بتاعهم بضاعه الذهب والجاب والعرض وكذا اختبروا المهم اصبحوا اوفى اشرفوا بالله وكفروا بالله العظيم سبحانه وتعالى اسمها دليل كبيره عليها بالله دليل عظيم جدا المهم بعد صلاه الصلاه عقبه الله تبارك وتعالى وبعض راح فيه قصه طويله بنو اسرائيل قلت كي يكون صبايا يفتحوا الباب بنو اسرائيل المهم في الاخر في عهد يوشع في الفرعون عليه الصلاه والسلام الفتنه المؤمنه بعد سنوات كثير 40 سنه يكيفون في الارض بعد سنوات وبعد ارض عز وجل الفتنه المؤمنه التي تبعت يوشع في الفرعون عليه الصلاه والسلام دخلوا الى بيت المقدس في قصه طويله مشهوره رب كرم عز وجل اكرامات عظيمه هذا قال ربي ولقد بوأنا بني اسرائيل مبرر صدقا كثير من المسلمين متداول مخصوص لما دخلوا الى ارض فلسطين الى بلاد الشام عموما يعني وجازوا كفاءه كبيره رب كرمهم لان بلاد الشام بلاد خير وبلاد بركه بلاد الشام فيها خيرات كثيره بغض النظر عن بني اسرائيل الاكرامات تاعهم بلاد الشام بحد ذاتها هي بلاد العسل وبلاد السمن وبلاد اللحم وبلاد الفواكه وبلاد الخضروات وبلاد بلاد زيت بلاد زيت الزيتون بلاد يعني فيها خير كبير من الشمال زد على ذلك ان بني اسرائيل اكرمهم الله عز وجل اكراما واسعا فكانت تسوسهم الانبياء كانت امه شرط مثل هذا ليحكموا فيهم الانبياء عليهم الصلاه والسلام ومع ذلك كانوا مقاتلتهم كان يقتلون الانبياء عياذا بالله شر يقتلهم ربي عز وجل كرمهم بانواع من الاطعمه ما كاش عند الناس وزيد ما يتعبوش عليها البن والسلوى البن يشبه العسل السلوى طائر يشبه السمان لذه كبيره وهذا الله يسلمهم خدام بيوسعهم ما يتعبوا ما يحسوا عليه هما كان يوم الصبح يسلموا الخبز من الطبق كرمهم في كرامات واسعه جدا لكن مشكوش مشكوش احنا قالوا به ولقد بوأنا بني اسرائيل من هو صدقا ورزقناهم من الطيبات بروح الله ينزلهم نزل مباركه في ارض الشام في ارض فلسطين ورزقوا رزقا واسعا طيبا حلالا ورزقناهم من الطيبات هذا قول كثير من الشيء بالمقصود بوأنا بني اسرائيل من هو صدقا لما نزلوا ارض فلسطين كي قالوا لا بوأنا من هو صدقا في كل حال من قبل ومن بعد لما كانوا في مصر أرضاً لحظة ولما خطروا النصر مين كانوا عندهم المواصفة وكان يقول لا عبد المسير قال لك ولقد بوأنا بني إسرائيل من بني قصير كان مرض أحداث الطيبات هذا كله قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يبعث مبعث النبي عليه الصلاة والسلام المقصود بهؤلاء ولقد بوأنا بني إسرائيل إذ بوأنا بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع اليهود كانوا في المدينه سكنوا وجاوروا النبي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم لانه صح بعد ما شوشكوا الله عز وجل ولقد بوأنا بني اسرائيل من هو صدقا وارزقناهم من الطيبات ولقد بوأنا بني اسرائيل من هو صدقا وارزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم ان ربك يقضي بينهم يوم القيامه في مكان فيه يختلفون. وش معنى؟ فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. اختلفوا في اي شيء. بنو اسرائيل اختلفوا في ماذا؟ اختلفوا في اشياء، لكن المقصود انهم فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، اختلفوا في شان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فبعضهم امن به كلام الشك في نسبته لعبد الله بن سلام رضي الله عنه وارضاه. عبد الله بن سلام صحابي جليل، كان من علماء اليهود، من احبابهم، من اذكيائهم، من عقلائهم، فاكرمه الله عز وجل بالاسلام. وانكر عليه قومه من بني اسرائيل الشرك الانكار لما امن بالنبي عليه الصلاه والسلام وتبعه. فما اختلف، يعني اختلف في شرك النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم يقول صح هذا هو النبي الخاتم، بعضهم يقول لا. فما اختلفوا الا من بعد ما جاءه العلم. علاش لومهم ربي عز وجل لوما شديدا؟ لما؟ لانهم يعرفوا قعده كبار من الاسرائيل. اختلفوا من بعد ما جاءه العلم. عندهم الادله القاطعه والبراهين السابقه من كتبهم السابقه من انبيائهم السابقين ان محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي البشريه وهو اخر الانبياء وخاتمهم صلى الله عليه وسلم. كانوا عارفين عارفين بالاصلاح بتاعه كما ذكرنا في عده مناسبات مما هو معروف في السيره انهم كانوا اقصد يهود المدينه كانوا يستفتحون على الذين كفروا. اليهود في المدينه كانوا ساكنين اليهود وكانوا كفروا المشركون، المشركون خلص وخزرج مهم اهل الشرك كانوا يتحاربوا معهم يتقاسموا معهم كل ما يتقاسموا معهم اهل الكتاب ايش يقول لهم؟ هاو جاي يخدم لنا بالخير لان الا في الزمان يعني الزمن بينهم وبين النبوه كان شويه كان قرون بينهم وبين النبوه لو يضعفوا فعرفوا وكانوا عارفين وقالوا في الكتب بتاعهم بالاقاليم الزمن اللي بعد فيها ربي عز وجل افضل الانبياء وخاتم الانبياء قد اظله ذلك الزمن اوصف اذا كانوا توعدوهم قال النبي خاتم قريب بعثوهم كيف بعثوهم بين جمعهم عاد ونقتلكم قتل عاد وكرام ونحن فيكم ولد عارفين بها يقاوم اوصف بها ويقاوم مشي لما بعث ربي عز وجل النبي محمد عليه الصلاه والسلام ماذا حدث؟ كفروا به فلعنه الله في الكافرين. كنا في درس يوم الجمعة اللي كانوا حاضرين فوقها تكلمنا على هذه القضية تكلمنا على واحد من اليهود كان يعظ قومه ويذكره وكان رجلا عابدا زاهدا يقول ماذا أو جاي واحد من الآخرين يصلي قريبه النبي الخاتم واحد من الصحابة كان مسلمين يقول كانوا مسلمين مسلمين يقول هذا أو قريب واحد النبي مأثور به كذا كذا قال كان واحد ثاني كل شيء يقول ايش بعثوا في هذا الانسان هذا؟ ايش بعثوا؟ شحال مثلا 10 سنين 5 سنين 4 سنين شحال؟ قالوا ان يعش هذا الى اجله سيدركه. قال اشار اليك بالصلاه قالوا كان يعيش هذا يعني المسلم يعيش حتى ويموت فيه راح يدرك هذا النبي يعني بالتقليد 60 50 40 سنه ما لها بالش. قالوا سبحان الله حتى ربي بعث النبي محمد عليه الصلاه والسلام وهذا اليهود اللي قال كان عايش راحوا ليه نسقة فيه وجب عمر في نبي وقلنا عليه كفر به قالوا مش كفر به حسدا من عند نفسه وعياذ بالله تعرفوا اليهود عندهم حسد وعلاش كفروا في نفسه قالوا بان يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضل فقد اتينا ال ابراهيم الكتاب والحكمه واتيناهم الملك العظيم حسد النبي صلى الله عليه وسلم على الرساله وحسد الصحابه رضي الله عنهم على اتباعه النبي عليه الصلاه والسلام اذا يظن فيه مشكلة فيها فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بعد ما جاءهم العلم اليقين بأوصاف النبي عليه الصلاة والسلام والمرحلة التي يبعثوا فيها إلى آخره اختلفوا حين ذاك. إذا منهم هذا الرجل الحمام مات على الكفر والعياذ بالله منهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه وارضاه أسلم وحسن إسلامه ومات على الإسلام وكان من خرف الأصحاب الكرام رضي الله عنه وارضاه شيء مختلف كان لأذن وكان لكفر فمنهم من آمن ومنهم من كفر. نسأل الله عز وجل العافية والسلامة. إذا لذلك في بعضهم قال ولقد بوأنا بني إسرائيل بوء صدق قد جعلنا على قد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. اختلفوا في مجموعة وكان قتلنا بوأناه من قبل ومن بعد وكل وقت أمرهم بدرجة الخير في أرض فلسطين في أرض المدينة كل شيء وإن كان اليهود أرض عز وجل لكن ما رضاش بإكرام الله عز وجل. ما شكروش نعمة تعرف تبارك وتعالى. المهم الحاصل أنه لما بعث الله عز وجل فيه محمد عليه الصلاة والسلام اختلفوا فيه. ما هذا كيف يهود آمن؟ كيف يهود آمن؟ في القديم وفي الحديث كان الناس آمنوا واستسلموا كما مثلا بعبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه بعد كعب الأحبار معروف رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأمر بن خليل ولي يهود الناس هذا قد مكسورا في اليهود صح مشي سهل يعني مشي سهل مشي يهودي يدخل في الإسلام مشي سهل صح كيف يدخل في الإسلام؟ حوالي سنة واحدة ممكن يسمع في النقال كيف ممكن يهودي يدخل في الإسلام كله غير يحب كله غير بالنسبة لي يهودي يهودي وكذا يهودي لا يهودي صح كمان مش يدخل في الإسلام هو بنجح في الأمر ليس بالسهل وحتى القوانين الحروب وحتى الأمور الخفية وكذا مش سهل لكن منكم كثير من الناس مشتغلين هذه الديانة وكذا باللي عدد كبير اليوم من اليهود اعتنقوا الإسلام وكانت يعتنقوها خاصة في فرنسا كان عدد من نفس من اليهود اعتنقوا الإسلام سرا خاصة كل جهره راح تعليهم عليهم مش سهل مهم ما دام على قيد الحياة الروح التوبة مفتوحة مفتوحة لليهودي مفتوحة للنصراني مفتوحة للمجوسي مفتوحة لكل أحد هذا من عظيم رحمة الله عز وجل بعباده نشوف ما تخصص مرحلة المراحل الثلاثة كما ذكرنا يعني الغربرة ولا طلوع الشمس المغربية ولا نزول العذاب العام إلى المولى سبحانه تبارك وتعالى قال الله عز وجل ولقد بوأنا بني إسرائيل نبوءة صدقا ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ربي عز وجل يقضي بينهم يعني راح يحكم بينهم بسبب اختلافهم في نبي محمد عز وجل مع أن الآيات والبراهين والأدلة واضحة ربي يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فالذين آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام يدخلوا في الجنة والذين كفروا به بعد العلم به وبصدقه وبصدق ما جاء به فهؤلاء مأواهم النار وبئس القرار والعياذ بالله هذه هي الآية الأولى في هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى هذه الآية فيها فوائد منها قول الله تبارك وتعالى منها منها بيان إكرام الله تعالى لبني إسرائيل من قبل ومن بعد إكرام الله عز وجل لبني إسرائيل من قبل ومن بعد بل الله لم يكرهه أحد لم يكرهه أحد لكن هذا إكرام ربي عز وجل هي مفروض كشيء قبل إكرام ربي قبل مش وقت لا إكرام الله يحفظه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعلموه ويوعظوه ويوجهوه لكن هم يقابلون النعم بالكفر والعياذ بالله ربي كرمه بخيرات في النعم من القبلات بيدا لكن مش رسول الله المفروض يعني يوجهوا هذه النعم ربي بالشكر لكنهم وجهوها بالكفر والكبر صاروا يفكروا على الناس ليس علينا في الاميين سبيل الاميون بالنسبه لهم كل واحد مشهور يحتقروه وهما الى اليوم الى اليوم مدارس من الشعوب لماذا شعب الله المختار شعب الله المختار وهي المفروض ان القراءه دي ينحيها الاخرى هذا هو الصواب هذا الشعب المختار حاله يفكروا ربي كرمه فقط في شيء شيء هذا هو اليوم استغلوا هذا الاكرام تاع ربي عبر القرون استغلوا شيء كبروا عندنا شكرا لنا خير منكم وكرم ربي يكرمكم شكرا لكنكم كفرتم والعياذ بالله ثم منها ايضا من حواري حفظك الله ان الرزق الطيب هو رزق الحلال ليس الا وخصص رزق طيب صح وسميه رزق صاحبه الرزق الحلال رزق ماشي حلال ماهوش طيب ولذلك ربي عز وجل موصوف النبي عليه الصلاه والسلام وش قال ويحب له الطيبات ويحذر عليه الخبائث النبي صلى الله عليه وسلم قال ربي عز وجل يحب لله الطيبات كل حاجه في الدين تاعنا حلال تاعنا طيبه كل حاجة الدين تاعنا حرام تاعنا خبيثة وإن أعجبت من أعجبت خلي تستعجبوا ويستفيدون بها يستمتعون بها كالخمور والخنازير ونحو ذلك يستمتعوا بها لكنها ليست من الحلال الطيب خبيث هذا رزق خبيث الرزق الطيب هو رزق الحلال سلام ماذا؟ مش يصير خبيثا ما كان بذل هذا الحلال جنس القوة يصير في حقه خبيثا إذا الرزق الطيب هو الرزق الحلال ليس إلا ومنها بارك الله فيكم إذا أراد الله عز وجل إهلاك أمته فإنه لا يهلكها إلا بعد العلم ولا لا فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم هل يختلف وضلوا وأضلوا وكفروا واستحقوا عذاب الله وما تضلوا ورقنا سبحانه وتعالى بل العلم هم كانوا شعافوا يعبدوا الله عز وجل هم كانوا شعافوا ما يعرفوش يا أخي ولذلك أن الله عز وجل ما كنا معذبين حتى يبعث رسوله يبعث وكفر يوم القيامة رب عز وجل باش ما يعذبش عباده هكذا وحنا قلناهم وعودناهم وخافوناهم ونكرموهم ونكدوا عليها رحمه ربي وسعه ولكن ربي عز وجل اراد ان يعذبنا بالميثاق القديم لما كان رحمنا وكان عذبنا بالميثاق الان مع الاسلام لما نقرنا جميعا نصر الدم بين يدي ادم عليه الصلاه والسلام واشهدنا على نفسه الست بربكم قلنا جميعا بلى انت ربنا انت خليقنا انت الهنا شهدنا هذا في الأذى كنا نقول الأسلام بكري حقاً يقرر بي حسبنا هذا الميثاق ما يفهمناش ما يكونش بعض لا يكون هذا زادنا ربي كوننا على ذلك فطرة الله التي فطر الناس عليها فطرة الإسلام المغروزة في أعماقنا جميعا عنها فطرة الإسلام ولذلك قال عليه الصلاة والسلام يولد الولد على فطرة فأبوه مهودان أو يمجسان أو يصنعان والدين يهوده يصير يهوديا او يمجسانه يصير مجوسيا او يطيرانه يصير نصرانيا فتقصه باجتماله اشتبه بالفطره والشيعه الاسلام يولد ولد على فطره على فطره الاسلام فطره النقاء والصفاء فطره التوحيد الخالص كرم ربي الفطره ايضا في اعماقنا ومحات الناس بمقتضى الفطره اليوم ميثاق قدير وزادنا الفطره السليمه في اعماقنا ونحسنا شكا حسنا بهذين لم يكن ضائبا لنا ومع ذلك من رحمته بنا قال وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول بعث الرسول عليه الصلاه والسلام نزل الكتب السماويه بعد الدعاء الله عز وجل انتشروا في الارض في كل زمان وكان كي الناس يدعون الى الله ويوصلوا الحق الى الناس خلاص ما عندك حكايه بنو اسرائيل جاءوا العلم مع ذلك كفر وكذب وحسد وحارب وعادوا نبي الله محمد عليه الصلاه والسلام اذا الله عز وجل اذا اراد ان يعذب امه من الامم فانما يعذبها بعد العلم سبحانه وتعالى مع ان العلم في الحقيقه العلم الذي ينفع اصحابه العلم ينبغي ان يكون سببا للايمان سببا للتوحيد سببا للاهتداء بالهدي الصحيح سببا للاهتداء وليس للافتراق لكن الانسان اللي عاشق عام مع العلم راح يقصد بالعلم يرجى عليه بين يدي الله سبحانه وتعالى ومن عمل حضره الله بيان تحريم الاختلاف في الدين الذي يؤدي الى التعالي والتباغض ولذلك اختلاف الدين على كل اختلاف لكن اختلاف معاذ اختلاف الدين تعالى معاذ عرفتوا هذا اختلاف ولما اختلفوا اختلفوا في شيء الا نصوص منهم من امن ومنهم من كفر لكن شوف لك اختلاف كبير بزاف بعضهم سيكون من اهل الجنه وبعضهم سيكون من اهل النار والعياذ بالله في الامه المسلمه هذه كاين شيء اسمه اختلاف ما اختلفوش اختلفوا كل ما اختلفوش حينما تخطي صحابة النبي عليه الصلاة والسلام اختلفوا فيما بينهم شكون يقول لنا شيء صحيح؟ اختلفوا في مسائل عدة وهذه كاين بعض الناس أصحابه يضربوا لها المطر هاكم شوف الصحابة اختلفوا بيناتهم الصحابة كذا كيف اختلفوا؟ كل اختلف حينما اختلفوا بين رضي الله عنه وأرضاه يبين لك الدين تاعنا الحمد لله ما يحجرش عليه هذا كتحت من اخبار لأن ربي عز وجل جعل ذلك تفاوتا بين عقولنا كلا أشياء الكفار فذلك تكون حقيقة في اليوم من جهة الخلاف وفلان الشافة إجوا احتلت قولي لا لا أنت يا أمور أنا باكر بها أمور كيف تفوت العقول طبعا كيف تفوت شعورها كاملة وشو كيف تقول أنا اللي الاختلاف هذا نوعان اختلاف موجود في اليوم الكفار موجود لكن اختلاف نوعان اختلاف ممدوح واختلاف مذموم اختلاف مليح هنا عمل اختلاف مباح واختلاف ليس بمباح كما يسموه العلماء اختلاف تنوع واختلاف تضاد اختلاف تنوع تبقى احنا نشوف وكيف نقول الايه الثانيه كيف بعض المسلمين قالوا كذا وكذا وبعضهم قال كذا وكذا وبعضهم قال قبل ذلك كذا وكذا شنو فيها؟ اقوى ان يخوض بايها شيء والقصر الأخضر يأتي كذا في أي واحد، ولكن هو نبي إسماعيل هو مؤمن قبل ومن بعد وفي زمان نبي صلى الله عليه وسلم، وحين نبي هو نبي إسماعيل في جميع الأحياء. في هذا الشكل هذا اسمه خلاف تنوع، خلاف تنوع تاخذ اي شيء ما كانش مشكله، خلاف تنوع لا يسبب لك الضلال ولا يوقعك في ساحه الله عز وجل، خلاف تنوع لا يوقعش بيني وبينك الفرقه، لا يوقعش بيني وبينك الفتنه، لا يجيش بيني وبينك العداوه، مصدر تاع واحد، مصدر تلقي واحد، انا اخذ من القران والسنه على دين تاعي كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. وما جاء في سنة هذه الأمة وكان العلماء الأبرار إلى أخره، الدين تاعك مسكين في كل حاجة أخرى، وتعنى بعدة، ومع ذلك ممكن أن نختلف في مسائل، العلماء قبل اختلفوا، بل الأصحاب الكرام رضي الله عنهم اختلفوا، والنبي صلى الله عليه وسلم أظهرهم، ما فيش مشكلة، اختلاف تنوع، واختلاف كثير من أحيانا كما يقولون يكون فراغا، خرج اختلاف فراغا، يكون فراغا، تدخل حاجة حاجة في الدفع ما شاء الله يكون فرعا كما يقول لك سيديشن الاختلاف، لكن نوع ثاني ماشي بها اختلاف التضاد، اختلاف التضاد يقول لي خليني نشوف كم تعادل تلاقيكم واحد وننسى ننسى الشيطان الرجيم وننسى اليهود وننسى اعوان اليهود وننسى الصليبيين وننسى اعداء الدين نشوف كم تعادل واحد وننسى كم تعادل واحد مشكل كبير، اختلاف التضاد يخلي الناس بسبب ذلك الاختلاف تقع في سخط الله، ويوصلها ذلك الاختلاف الى عذاب الله وامين عقابه سبحانه وتعالى. هذه العباره اختلاف التنوع ما كان لا عذاب لا فرقان لا يفسد الخلاف من ود قضيه تلقى الخطوه وانت راك في المساله كذا ورايك انا في الوعي الفلاني ما فيش مشكل تلقى الخطوه ان شاء الله من تعذب العاد بدا خويا ولا خو تحبني نحبوك دافع عليه ودافع عليه بدا كيفاش هو حنا بدا الخلاف هذا يفسد لنا قلوبنا بدا هذا الخلاف يخلي واحد يمشي ذات ديال الاقصى اليمين ولا هو ياخذ اقصى اليسار هذه مشكله كبيره هذه مشكله كبيره. اما اذا كنا نمشي في الوسط وليد في اليد وخبر وممكن اختلف في الراي ممكن انا هذا الامر ما اقتنعش به في حده اقتنع بقول الاخر ما تحتاجش ان شاء الله. اذا الاختلاف نوعان اختلاف تنوع واختلاف تضاد، اختلاف تنوع لعلم ما هو اختلاف تضاد بئس ذلك الاختلاف عياذا بالله. منها حفظه الله ان يوم القيامه هو يوم الفصل بين العباد فيما كانوا فيه يختلفون. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، يقضي القضاء يعني يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون. إذا يوم القيامة هو يوم الحكم الحقيقي، سيما الشيء اللي صار في الدنيا كاع حاجة لا شيء، حاجة لا شيء، لذلك الإنسان دائما ما لازم شغله، صار له مشاكل في الدنيا قد تظلمه أناس ولا لا يظلموه، فممكن تعاقب من غير وجه حق، ممكن تكون سجن من غير وجه حق، ممكن ياخذ لك المال تاعك من غير وجه حق، ممكن تعاقب نشاط عقوبه جسديه من غير وجه حق، ممكن تعاقب عقوبه ماليه ومن غير وجه، ممكن يتكلم فيك في عرضك ويشوه العرض تاعك، ممكن ينتشر كتاب في وسائل الاعلام الكبرى كل ضد بانك فعلت كذا وكيف، وانت والله دليل من ذلك او من تلك التهمه براءه الذئب من ذلك يعقوب عليه الصلاه والسلام. ممكن هذا يقع هذا في الدنيا، شكون هو في هذا؟ لكن ما تنساش من كان فصل القضاء الصالح، قضاء الصالح هو في يوم الاخر يكون صالح بين يدي المولى سبحانه وتعالى، كما قال قائل الى ديان يوم الدين نقضي وعند الله تجتمع الفصول، وعند الله تجتمع الفصول. هذه الحقيقه. بعد الكريم بعدها قال الله تبارك وتعالى فان كنت في شك مما انزلنا اليك، قصة موسى عليه الصلاة والسلام، قصة بني إسرائيل، قصة فرعون، خلاص. الآن قال الله تعالى: فإن كنت في شك، شكون؟ في قول النبي صلى الله عليه وسلم، تبع معنا. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبله، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتنين، ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقق عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فلولا كانت طريقة أن تنفعها إيمانها وعدها. هنايا هل ثلاث آيات هي بعض المسلمين قالوا قد هذه الآيات ثلاث مستثنات من أصل الصورة، لأن الصورة أخرى نحن نقول صورة بكية، صورة بكية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في قوم البكية قبل الهجرة، هذا مثله في القضايا عنك كما هو، لكن قد كانت ثلاث آيات مستثنات قوم البكية، بعضهم قال نقول خاصة بكية وبعضهم قال هذه الآيات ثلاث، فإن كنت في شك فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل، وقتاش يسألهم نفسه؟ يعني بكلمات مريم الذين يقرؤون الكتاب من قبل، يهود ونصارى الكتاب، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتنين، ولا تكونن للذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. لما تسمع هذا الكلام؟ فإن كنت في شك وخطاب النبي عليه الصلاه والسلام، فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسال الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكون من المنكرين، من المنكرين من الشاكين. ربنا يقول لنا فان كنت في شك مما انزلنا اليك اسال اهل الكتاب شو يقولون عندهم في التوراه والانجيل بالانجيل والنبي خالد، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتنين، لا تكون من الشاكين في شيء، بل الشك فلا تكونن من الممتنين، زين ولا تكونن من الله ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. نمشي من قبل الآية لا حاشا وكذا، مع أن كتب ظهرت الآيات نزلت والخطاب رجع عند النبي عليه الصلاه والسلام، لكن مسأل العلماء لكن الخطاب نعم للنبي عليه الصلاه والسلام، لكن يعني يذكر في بعض الروايات وان كان بلغتني ساعه ضعيفه شويه لان المسلمين زكاه ايه قال لم اشك ولم اسال، فان كنت في شك مما انزل اليك لم اسال، فاسال الذين قالوا الكتاب فلا تشكيش ولا اسال، لم اشك ولا اسال كيف اذكر هذا، لكن اثني ساعه تشكوش. المقصود هذا المقصود واحد الامر، فان كنت في شك مما انزلنا اليك على طريقه العرب وموجوده في العباره في الصلاه تاعنا في النظر تاعنا، العرب يقولوا اياك اعني واسمع يا جار، اياك اعني واسمع يا جار، انا نفهم معك كل شخص كيف وذاك عرف كل شخص كيف انا كنت واحد واسمع نعم ما لا جار يا جار انا نفهم معك انا كنت فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك نفس المعروف راح يبطل هذا الباب مشروع المقصود هذا مقصود ناس معذورين اللي عندهم شك عندكم شك ما قدامكم يهود عن كتاب إذا ما كانوش فيه مسلم ولا ما كانش في الكتب تاعهم في الكتب تاعهم ولا ما كانش ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الصادقون فيهم يقولون نعم والله إي والله كاين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وكاين ذكر صفات تاعهم وإلى يوم الناس هذا رغم التحريفة رغم التحريف كيف بعض أكثر كان يهود مازال فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفات النبي عليه الصلاة والسلام ولا النبي الخالد واليهود يدخل في الله هو عليه في الرشيدات ليسمعوه وليسمعوا به اليهود يقرأ هذه الأسفار اللي فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يحكوا عليه الأحكام القاسية جدا راح تعرف مازال هذا الشيء ولكن يدخل حاله هذا هو الأول فإن كنت في شك إياك أعني واسمعي يا جار وكيف قالوا هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخبر كل وثني وكل مشرك وكل كافر وكل شاك فيما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام يخبر نبلا فإن كنت يقول فإن كنت في شك يخبر أي واحد يقول فإن كنت في شك مما أنزلنا إليه فاسأل الذين أنزل الله من النبي صلى الله عليه وسلم فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من المنكرين بل جاء الحق من الله إياك أن تكون من الشاكين في هذا الحق ما تشكش طرف العين لأن الشك في الدين كفر فلا تكونن من المنكرين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون إن الذين حقت عليهم كلمة ربك دليل صح هذه فيها إخبار بالواقع من جهة وفيها تسمية إلا بالآية الخمسة تخفيف على النفس. لما؟ لأنه خرج على آية كاملة ربي يحتفي على بعض الناس بأنه لا يؤمنون، سبق في عينه أنه لا يؤمنون. نفخة غبار شداد قلوبهم سوداء علقها وغشيها الرعد بكل جانب، ما كانش مجال باش يوصلها العقل، شو اسمها الموت خلاص، ما تبقى في اطلاقا بالعقل. ودي بلية كبيرة عياذا بالله. هذا الناس هذا واقع قبل بلاد وجد له. ثم في النبي سبحانه وتعالى من سكاني احزان كثيرا بعدم الايمان بالله. النبي صلى الله عليه وسلم عنده عاصمه الناس، فكان يحزن كثيرا حينما يكره الناس، حينما لا يؤمنون، لعل الحق واضح، لعل الحق ادرك والباطل نجد. ومع ذلك فانه كان يلخص رب العالمين قال فان شئت ان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسال الذين يعمرون في الله من قبلك فقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتدين ولا تكونن من الذين كذبوا بايات الله فتكون من الخاسرين الا الذين حقت عليهم كلمه ربهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل ايه حتى يرون عذابك. نهايه الحب انهم يرون عذاب الله عز وجل يوم القيامه، لكن كانش لهم قيمه يعني يفضل ذكرهم. ان الذين حقت عليهم كلمه ربهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل ايه حتى يرون عذاب الله. احنا في هذه الايات فوائد منها حفظه الله تقرير نبوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. رب عز وجل آيات تقرر نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن قلنا القرآن المكي مليء. ونقول مليء بتقرير نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. لأن من بين أشياء كبيرة من بين الأصول العظيمة التي كان يشك فيها ويشكك فيها أهل مكة ماذا؟ نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالقرآن المكي مليء بالأدلة والحجج والبراهين على صدق النبوة عليه الصلاة والسلام. هل الآيات فإن كنت في شك مما بالغ شك في هذا الأمر أمر واضح نبوته خاص بحكمة عرفها يهود النصارى وغيره في الكتب تأوازا موجودة. إذا في تقرير نبوة النبي عليه الصلاة والسلام بأعظم برهان منها أن الذي لا يعلم ينبغي أن يسأل من يعلم وأن يعترف بذلك. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك وبسط فاسأل فاسأل الذي يقرؤون كتاب من قبلك هذا تقبل يعرف حاجة تعرفهاش هذا قرا حاجة ما قريتهاش مليح فهذه تفهم من هذا يا رب العزيز يرشدنا ويرشد العقلاء إلى مثل هذا أن إذا يسأل تسأل أهل الذكر إن كنت لا تعلم. قال ابن القيم رحمه الله فالله عز وجل قسم الخليقة إلى قسمين سائل ومسؤول واحد يجهل ينبغي أن يسأل واحد يعلم يسأل ينبغي أن يجيب تسأل تجاوب وإن كان السر تكون في بعض المواطن سائلا وفي بعض المواطن الأخرى مسؤولا ولا لا أحيانا تسأل مش تعلم حتى ما تعرفش وأحيانا تسألهم عن شيء تعرفه فتبدلهم هذه هي سائل ومسؤول والإنسان ما يكبرش وكما قال كما قال العلماء تعالى قديما العلم خزانة مفاتيحه المسألة العلم خزانة مفاتيحه المسألة صح خزانة كبيرة مفتاح الحرش المسألة السؤال يعني تسأل تتعلم في الدنيا تسأل أما تكبر أما تتلقص أما تتعلمش. ولذلك قال مجاهد بن جبر رحمه الله اثنان لا يتعلم مستحيل ومتكبر زوج ما يتعلموش مستحيل ما يسألش ما يقعد ما يجلس ما يتعلمش ألا له أن يتعلم اثنان لا يتعلمان مستحيل ومتكبر زوج ما يتعلمش. أما الإنسان المتواضع والإنسان حليم الآن رحم الله إنسان الأنصار لم يمنعه من الحياة أن يتفقه في الدين حياة عظيم جدا لكن كان يسأله عن الدين تحول يجوع عند النبي صلى الله عليه وسلم يسأله يقول يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة إذا أجنبت بالغسل؟ قال نعم إذا هي رأت الله وهكذا مسائل حساسة جدا لكن الحياة في شيء أخرى هذا هو الحياة الممدوح في مؤمنه هذا الذي ينبغي أن يكون عليه. المهم رب اجعلنا سائلا ومسؤولا يعرف يسألوه إلى عرش يسأل مش يتعلم وهذه الدنيا وفي حتى هي وإن كان سكي ما قلنا كل واحد فينا مواطن يكون فيها سكنة يغير عن شيء يجهله مواطن أخرى يكون مسؤولا فيسأل فيجيب عن أشياء يعلمها فيفيد غيرها المهم يستفيد الناس بعضهم من بعض. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليه فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل. اسأل هذا صدقا يعتبر منك لك تسأله. ومنها حذرة الله أن الشك في أصول الدين وفي دين الله تبارك وتعالى من أعظم أسباب الكفر عياذا بالله. من إنسان يشك في الدين هذا مش كثير، إذا وصلت لك تشك في دين الله عز وجل، تشك في نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، تشك في أن الله عز وجل أوحى إليه، تشك في القرآن العظيم، تشك مشكل كبير مشكل عظيم جدا. ما ينفعش أن الإنسان يشك في أشياء لابد لها من يقين. تشك في فرع كثيرة بذلك يستحق فيها حلال ولا حرام، لأن بعض العلماء قال حلال بعض قال حرام، ادخل الشك في المسألة ما عادش مقتنع تكون من قولك مفيش مشكل. لكن الشك في أصول الدين، شك في الله عز وجل، شك في القرآن، شك في النبي عليه الصلاة والسلام، شك في الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام، شك في الجنة، شك في النار، هذا أعوذ بالله، شك في الملائكة، سبحان الله. أصول الدين ما كانش يدعي في الأشياء واضح ولا. وكنت حكيتكم على قصة واقعية واقعية حكاية إنسان قال لي في واحد المنطقة ناس مساكين جهل، قال لي منطقة هذه سبحان الله واحد ما يصلي قريبا واحد ما يصلي خلط الشباب، قال لي مرة وقف واحد من الشباب يصلي تأجل، قال لي واحد قررت منه حتى يوم العاصمة قال لي بس قال لي سلام عليكم وصلاة لي بس، قال لي ما قال حتى يصلي الله ما يزال، قال لي والله أنا أشوف أنا أقول في نفسي ولا هذا الشيء صح هذا صدق ولما شيء صح مستقبل عنده شيء مش يعرض على يقينه مو صدق على يقين لا كل الاسلام في هذا صح وهذا حق وهذا صدق اما هذا هكذا يقين الشك المنافي اليقين عياذا بالله اليقين المنافي للشك الشك ردة عن دين الله عز وجل ومن شروط لا اله الا الله اليقين المنافي للشرك اليقين المنافي للشرك من شروط معروفه شروط لا اله الا الله. ومنها حفظ الله تقرير عقيده القضاء والقدر عقيده القضاء والقدر ان الذين حقق عليهم كلمه ربك لا يؤمنون سبق في علم الله ان هؤلاء لا يؤمنون بشرط يفرض عليهم ولا شروط لا تكره لا لكن سبق في علمه وهذا شروط في علم الدعوه بعد ذلك انه معجز ناقص حشا بعيد عناقه وعاجل ان ادرك ما سيكون عليه هؤلاء حشر شفاء يسرى بحريه منهم باختيار منهم والله عز وجل تلك النتائج كلها وذلك الذي يقعه قد سبق في علم الله سبحانه وتعالى لا عقيده القضاء والقدر باطل. الان تجي ايات بينات مباركات اختفى ونقرب على كل حال لنهايه الصور يقول الله تبارك وتعالى فلولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ومتعناهم الى حين ولو شاء ربك لامن من في الارض كلهم جميعا افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفسك ان تؤمن الا باذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعلمون بصراحة قوله سبحانه وتعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قول موسى لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. هذه عجيبة الآية عجيبة جدا. قال الله عز وجل فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها تبع الله القرآن مكي ربي عز وجل ويقول النبي عليه الصلاه والسلام قل ادخل الناس في ابي مكه جعلت ايديهم البراهين نحن شرهم فلولا كانت قريه امنت فلولا قال العلماء بمعنى هذا تفيد التحضير حين كانت قريه كامله فتنوش اللغه فلولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها ما كانش ناس كانوا يشفعهم ايمان نحوهم فلولا كانت قريه وفيها ايضا معنى التوبيخ ومعنى الإنكار هو يبغوا في بغوا أهل بكر كأن الحق شفتوه بحد يسلم ما كانش ناس منكم يمنوا فلولا كانت قرية آمنت يعني فلأمنتم بأهل مكة لأن سألهم إيمانهم الأول، فلولا كان قرية آمنة فنفع عن إيمانهم تفقيع الشمس قرية تؤمن أحلفها بالإيمان تاعها تتفق في الدنيا وتتفق في الآخرة إن جيها ربي عز وجل العذاب الغليظ يدخل ربي عز وجل تلك القرية الجنة إذا آمنت إيمان تاعها في بعضها شتو هي الآخرة فلولا كان قرية آمنة فنفع عن إيمانهم قطع وجود إلا قوم نوح سلمنا أنه وهذا الظاهر وهذا الجزئية وهذا الآية هي سبب تسمية سورة كاملة من يوم الخاص يونس سورة حبيب بناها كان ذكر يونس عليه السلام ما كان ذكر يونس عليه السلام أهلا فلولا كانت قرية الآن تنفع الإيمان وإلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى شيء ربيع رجل الأدلة واقعية ومسمعين بها باللي القرية الأمة حينما تسكت وتؤمن ينفعها الإيمان تاعها وما يعذبهاش ربي سبحانه وتعالى ولذلك قال إلا قوم يونس لما آمنوا قوم يونس في الأصل قوم يونس سر ما كان خارج تعرفوا باللي احنا قلنا إذا نزل العذاب قال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدعون القوم تاعهم يؤمن من يؤمن ويكفر من يكفر لكن يكون يكفر وربي عز وجل يقرب بين نزل عليهم العذاب خلاص ما يفعلوش شيء في العذاب ما فيهاش إيمان لا يفعلوش الإيمان هلا قوم يونس قصتهم غريبة قوم يونس دعا لموسى هل أهل نينوى أهل نينوى مكان نينوى هذه وجاية جهة موصل جهة العراق بعث الله رب العزيز يونس عليه الصلاة والسلام يونس بن مكة عليه الصلاة والسلام آداب أعظم الإيمان حتى شوف زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس بمتى يونس بمتى أوذي في قومه وصراحة مشروع في البلاد بني الإيمان يوم الكفار كيف يتشرف واحد يقول جرس جرس هذا يونس ولا لا لا بدون الإدارة الكفار ما زالت إلى يونس عليه الصلاة والسلام يونس عليه الصلاة والسلام إذا كان في قومه ادعاه وبعد خلاص ووصل يونس وينزل العذاب قال قوم تاعو بدي راح ينزل عذاب ربي بعد ثلاث بعد ثلاث ثلاث ايام وثلاث ايام راح ينزل عذاب الله وصب باش ينزل عذاب الله عرفت معايا وصب باش ينزل عذاب الله قوم يوم مسكين يجيو بالعذاب هم يخافوا لكن مش قالوا فيما بيناتهم قال من انتظر نبقى على المنتظر اذا يونس غدوه وصلنا معنا هذا مثل كيفاش العذاب وقع معنا مش يموت مش موجود بعدين اذا ما وصلناش العذاب معناتها صح مش موجود يونس عليه الصلاه والسلام لما بلغهم بعذاب الله وجل وش دار؟ خرج اذن لكن لما خرج من غير اذن الله ما ادريش ربي مش يخرج يفرض في خرج نفسه في هجر نفسه في هجر حتى اذى كبير تعرفه في مكه فقال نفسه لا تفضلون على يونس بن مكه نفسه افضل من يونس بن مكه لكن كل يكون التفضيل على وجه الانتقاص من يونس عليه السلام لا بل يفكر ما صبرش وخرج وكذا لا يونس عليه السلام خرج قبل ما يقول ربي عز وجل قبل ما يقول ربي خرج خرج وخرج من قوم تاعه خرج في السفينة مع الناس بصراحة قصة معروفة في السفينة تقاطع عليهم السفينة راح تغرق لازم يغرقوا واحد شكون غرقوا واحد راح يغرق في جبل نديروا القرعة القرعة كل مرة تطير على يونس عليه السلام زين تخرج عليها إذا اضطروا لازم يغرقوا قالوا كاين عهد آدم كاين عهد آدم آدم قام فيه عهد آدم ولي خط من عند السيد تاعو بلا إذن تاعو سبحان الله صح يونس عليه السلام فرض دون إذن من ربه ومولاه سيده سبحانه وتعالى فخرج القوم تاعه أرمض في النار أرمض في البحر أغلق كلاه الحوت الحوت والنون ولم نون إذ نهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فظن أن لن نقدر عليه إذا كبير ظن أن لن نقدر عليه شو ما خدش على ربي كم نقدر هو من يخشى تضيع الله يوسف رزقا لمن يشاء ويقدر يوسف يوسف ويضيق يقدم على الدنيا فظن ان لن نقدر عليه يعني ظن واعتقد ان لن نضيق عليه ما يخشى على ربي صح يوسف في بطن الحوت يصيب الدولة الله تعالى في بطن الحوت يصيب ربنا سبحانه وتعالى إذا قلت يوسف عليه الصلاة والسلام أمر الله في هذا الجهر هذا الوقت جمرت الوقت دائما القوم دائما ما أصبح مطلوبش خبوش قلوا بلاسة ولا سبتوه نعم ولا كاش نعم ولا بس بلاسة معناتها صح تابوا جميعا تابوا جميعا شكلوا وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآلموا فمتعناه إلى حد تابوا جميعا وآلموا وآلموا كان جميعا كان بعض العلماء يقول هذه إلا قوم يونس استثناء إذا جاء العذاب خلاص غير قوم يونس ربي يحفظ وكان قال لهم ما نزلش بهم العذاب يا أخي كان جاي العذاب ويونس بشرط العذاب وخرج لكن ربي عز وجل لما راى صدق توبته بالذات لم ينغمر صدق العذاب هو جاي العذاب ما زال وصلهمش ربي يقتلهم بالحق ربي يقتلهم بالحق إلا قوم يونس يعني كان ينزل في قصة يونس عليه الصلاة والسلام الوقت يخرج هو لأنه بالنسبة لي خلاص العذاب الوقت يخرج آمن وقت يعني باطني جدا ربي كرمه بالإيمان ربي كرمه بالإيمان وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى خير نتحروا بها عز وجل حتى الموت يتحروا كذا الحمد لله هنا ربي عز وجل فلولا كانت قرية الآذان وقيامه الآذان كل شيء أن حفظه الله صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى فلولا كانت قرية الآن آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين إذا شوف الإصلاح كاين سر وإلا صامت الخلق ما فيهاش ذكر يونس عليه الصلاة والسلام ثم إذا قلنا قصة الأنبياء عليه الصلاة والسلام لا شك أن قصة موسى ولد بأطول من هذا بكثير أي ولد طويلة ولا لا فهذا صعب صعب قبلها قصة نوح عليه الصلاة والسلام قصة يونس فقط عن الآن فلولا كانت قرية الآن فنفعها الإيمان أي أي قرية أي مدينة في الدنيا أي أمة في الدنيا تؤمن ينفعها الإيمان بها قال إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم على الخزي في الحياة الدنيا كأنهم يشكون الاستثناء لأنهم تابوا بعد أن عاينوا العذاب كيف خرجوا من الاستثناء؟ قال جاء هذا خلاص لأنه استثناء ربي عز وجل استثناء الصورة كلها صورة يونس وكيف قال لا مش استثناء لأن العذاب لم يلبسهم ولم ينغمسوا في العذاب ولم ينزل بهم كان جاد ويذكروا على كل حال ذكروا في كتب بني إسرائيل في الإسرائيليات ذكروا بأنه رأوا السماء قد احمرت كأنها نار وأحسوا بحرارتها إلى آخره يعني كان جاي هذا يونس عليه الصلاة والسلام ما كانش معه كان خرج كما قال الله عز وجل وإن يونس لمن المرسلين إذ أبى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المنحرفين ساهم فساهم كلمة ساهم مش شارك احنا نقول فلان وساهم يعني مشارك أو يسهم يقول أسهم صح فساهم هي القاعة المساهمة هي القاعة الإسهام هي المشاركة واضح بس صحيح قال ربي عز وجل فساهم فكان من المنحرفين يعني ذا القاعة حفلوك ظفر فيه جد فيه فكان من المنحرفين أمره فالتقمه الحوت وهو مريد وهو مريد يعني أثر بما يلام عليه لأنه خرج من دون إذنين حرك به سبحانه وتعالى من دون إذنين يثق به فالتقمه الحوت وهو مريد وهو مريد فلولا الله أكبر فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم المال دون تسبيح أنا ما أعرف معنى التسبيح ما أعرف معنى الذكر فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم المال وش يقول يوم يوسف عليه الصلاة والسلام في بطن الحوت يا إلهنا سبحانك إني كنت أفضل كما رب العالمين لا إله إلا قل أنت في البر فيكم فضيل قوم جعل لا إله إلا سبحانك إني كنت أفضل قد فضيق عليك ما رحش فضيق عليك كما يونس عليك في ظلمة الثلاث ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت كذا الحوت كان خرج يخرج بإذن الله فلولا انه كان المسلمين لا نبيع في بطنه غير منا كلمه عظيمه لا اله الا انت سبحانك اني كنت مطرا فلولا انه كان من المسلمين لا لبث في بطنه الى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سعيد وأنبتنا عليه شجرة مئة طين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون. رماه حوت الشاطئ، رماه الشاطئ وبعدها من جد شجر يحضر البذرة في المكان إلى آخره. الحمد لله بعد رجع إلى قومه واستغفر ربه على خروجه من دون إذنه فوجد قومه على أحسن ما يرام. فعاش في ضفر عمره حياة طيبة مع هؤلاء مع أهل خيلوى في العراق كما ذكرنا حفظه الله. من فوائد هذه الآية المباركة لا نزال فلولا كان القرية في هذا السفر عزيزا وإلى قوم موسى لما أمنوا كشفت عنهم عذاب في حياة الدنيا ومتعناه إلى حين. قال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. هذه على كل حال فيها فوائد أخرى حفظكم الله. وما كان المسلم أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الجنس على الذين لا يعلمون. من ذكر وقت إلى الآية من مظاهر رحمة الله عز وجل بعباده دعوتهم للإيمان والتوبة المرة بعد المرة ويطلع بأساليب كثيرة يدعو الله عز وجل عباده بل يتودد وهو القوي العزيز وهو الجبار القهار يتودد الى عباده الضعفاء بان يتوب والمصلحه يعكسه مشيئه سبحانه وتعالى. احنا كنتم المصلحه لنا الله تعالى من بيننا مصلحه لنا نحن. لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على ارجل قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك منكم شيء. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. والله هو الغني الحميد ربي عز وجل هو الغني الحميد مش محتاج التوبة تاعنا مش محتاج الطاعة تاعنا باش يقوى الملك تاعه ولا شيء من القبيل حاشا هو الغني جل وعلا لكن في مصلحتنا. ومع ذلك شحال من آية في القرآن فيها الخط والحث على التوبة من منها فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها. تلك العبادة يا عبادي آمنوا راح تنفعكم التوبة توما آمنوا توبوا التوبة راح تنفعكم توما. وهكذا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهكذا إذا يتمدد الله عز وجل لعباده أن يتوبوا والمصلحة مصلحتهم والتوبة نافعتهم هم. وحاجة الله عز وجل أن يكون محتاجا إلى طاعتنا أو إلى توبتنا سبحانه وتعالى. العشر أكابر نكتفي بهذا القدر. الله إن شاء الله نوصل آيات المتبقيات والله الموفق لا رب سواه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.